إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. يا رب هب لي الإيمان فأنا الضعيف لجأت للرحمن وجهت وجهي نحو بابك طالبا من الهدى يا مانح الإحسان. وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران. فارحم بفضلك يا كريم مزلتي، فارحم بفضلك يا كريم مزلتي، وامنن علي بجنة الرضوان، واغمر فؤادي طاعة وهداية، واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر طريقي من سنة